توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. وقد يهلك الإنسان من واجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. وقد يهلك الإنسان من واجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. توكل على الرحمن في كل حاجات طلبت فإن الله يقضي ويقدر. توكل على الله فإن الله يقضي ويقدر.